طيب آخر بس بني قريظة اللي أخذنا أمس، يقول قال حميد بن هلال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريظة، هذا في بن سعد، والثون من عهد، يعني عهد غير مؤكد، فلما جاءت الأحزاب بما جاءوا به من الجنود نقضوا العهد وظاهر المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث الله الجنود والريح فانطلقوا هاربين وبقي الآخرون في حصنهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب السلاح، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متساند إلى لبان الفرس، اللبان صدر الفرس، يقول بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم، يقول جبريل، قال يقول جبريل ما وضعنا السلاح بعد وإن الغبار لعاصب على حاجبه، انهد إلى بني قريظة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أصحابي جهدا لو أنظرتهم أياما، قال يقول جبريل انهد إليهم لأدخلن فرسي هذا عليهم في حصونهم ثم لأضعضعنها، فأدبر جبريل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله رجل من أصحابه فقال يا رسول الله اجلس فلنكفك، نكفيك إياهم، قال وما ذاك؟ قال سمعتهم ينالون منك، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي ما يبغى يسمع السب يؤذيه يعني، قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا، بأكثر من هذا، قال وانتهى إليهم فقال يا إخوان القردة والخنازير، هذا خبر ما هو بعد، هذا هم اللي فعلوه، فقالوا إياي إياي يعني انزلوا، يقوله فقال بعضهم البعض هذا أبو القاسم ما عهدناه فحاشا، وكان رمي أكحل سعد بن معاذ فرقع الجرح وأجلب، ودعا الله لا يميته حتى يشفي صدره من بني قريظة، قال فأخذهم من الغم في حصنهم ما أخذهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ من بين الخلق، فحكم فيه من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار. سبحان هذه زيادة، إن سعد من تمام إيمانه وتوفيقه يقول نقتل هذولا وحصونهم تكون للإخوان المهاجرين، ما يكون الأنصار فيها شيء، لأن المهاجرين ما عندهم شيء وفقراء وتاركين أموالهم لله، سبحان الله من يسخو بهذا. فقالت الأنصار إخوتنا كنا معهم، فقال إني أحببت أن يستغنوا عنكم، فلما فرغ منهم وحكم فيهم بما حكم مرت عليه عنز وهو مضطجع، فأصابت الجرح بظلفها فما رقى حتى مات، والمشهور عند إسحاق أنه اللي دعا، وبعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببغلة وجبة من سندس، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبون من حسن الجبة، فقال لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ثم السرية 13، سرية محمد بن مسلمة إلى القرطة، القرطة هذولا قوم من بني كلاب من بني عامر بن صعصع، سرية محمد بن مسلمة، محمد هذا ترى له شأن عظيم، وأنا قلت بأمس، إلى القرطة، خرج لعشر ليال خلونا من المحرم، ولذلك تكتبون فوقها بداية السنة السادسة، هذه سرايا وغزوات السنة السادسة من الهجرة، هذا يوم عاشوراء في السنة السادسة على رأس 59 شهر من مهاجره، بعثه في 30 راكب إلى القرطاء وهم بطن من بني بكر بن كلاب من بني عامر، وكانوا ينزلون البكرات هضبات حمر لا زالت بالاسم هذا بناحية ضرية، ضرية مشهورة الآن بين عفيف والقصيم، وبين ضرية والمدينة 7 ليالي، وأمره أن يشن عليهم الغارة، فسار الليل وكمل النهار وأغار عليهم، فقتل نفرا منهم وهرب سائرهم واستاق نعما وشاء، ولم يعرض للضعن، النساء ما عرض، وانحدر إلى المدينة، فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به وفض على أصحابه ما بقي، فعدلوا الجزور 10 من الغنم، وكانت النعم اللي جابها 150 بعير جابها محمد مسلم، والغنم 3000 شاه، سبحان الله خير، وغاب 19 ليلة، وقدم لليلة بقيت من المحرم، يعني 20 ليلة من المحرم تقريبا، كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ضرية، هذه اللي في نجد، ثم بعد ذلك الغزوة 20 وهي غزوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني الإحيان من هذيل في ناحية عسفان، وإن شاء الله نأخذها فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.